بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الحلقة 20 وهي الحلقة الأخيرة في مادة علم النفس التربوي لطالبات وطلاب كلية الشريعة المستوى الرابع. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند الاختبارات الموضوعية وفوائدها وأهم إيجابياتها، ومن ثم عرجنا على بعض السلبيات التي تأتي على مثل هذه الموضوعات واستخدام هذه الاختبارات. نستكمل حول هذه القضية عند أنواع الاختبارات الموضوعية. فالاختبارات الموضوعية ليست كالاختبارات المقالية ذات أشكال محددة، لكنها تأخذ العديد من الأشكال، وفيها الكثير من الأساليب، وممكن أن تغطي مجموعة من الأفكار. فأول هذه الاختبارات أو الأنواع هو اختبار الاختيار المتعدد، Multiple Choice Tests. هذه اختبارات مهمة جدا وتستخدم كثيرا في الحقل التربوي، وهي تتألف من شقين عادة. الشق الأول وهو السؤال ذاته، ومن ثم تأتي مجموعة من الاختيارات 3 و4 و5 بحسب وضع هذه المادة وبحسب السمة المراد قياسه. هذه الاختبارات يعني مثلا تستخدم بطريقة أو بطرق مختلفة. يعني اختبار متعدد أحيانا كل الإجابات صحيح لكن في واحدة أصح، أحيانا في إجابتين صحيحة لكن في واحدة أدق، أحيانا وهو الغالب أن تكون إجابة واحدة صحيحة ولكن هناك بعض الاستجابات خاطئة، وأحيانا تكون هناك إجابة واحدة صحيحة لكن فيه استجابات مضللة أخرى، يعني فيها لخبطة شوي، أنه ممكن يكون لا، قد يكون هذا العالم الآخر اشترك معهم في الفكرة، هو اللي أسس الفكرة، فيكون فيه إجابة واحدة صحيحة لكن فيه إجابات مضللة. عموما يعني هي لها جذر ولها عدة اختيارات. تمتاز الأسئلة وهي أسئلة الاختيار المتعدد بعدد من الخصائص يجعلها أداة يعني قياس صادقة إلى حد كبير، فهي توفر الفرصة المناسبة لقياس أسلوب الطالب في تناول المشكلات ومعالجتها، وأيضا قدرته على التمييز بين الأحكام الصحيحة والخاطئة. أيضا تؤدي إلى ارتفاع مستوى ثبات النتائج بسبب انخفاض مستوى التخمين الناجم عن تعدد البدائل، يعني في نسبة للدقة عالية جدا، لنسبة الصح العشوائي تكون مثلا من 20% أو 25%، بالتالي مو كل واحد يضرب معاه الحظ إلى هذه الدرجة. يمكن من تشخيص نواحي التفوق والضعف، أو هذا الاختبار يمكن من تشخيص نواحي الضعف والتفوق لدى الطلاب. أيضا من مميزاته يحث الطالب على التفكير والرؤية لدى البحث عن الإجابة الصحيحة، وذلك لتعدد البدائل وتنوعها. فأكيد أنه ما وقع اختياره على هذا البديل إلا هو قرأ وعرف عنه وتأكد أن هذه المعلومة هي الدقيقة والحقيقية. ولكي يحقق اختبار الاختيار متعدد أهدافه على النحو المرغوب فيه، لابد من مراعاة النقاط التالية: صياغة جذر السؤال، الأساس في السؤال، وبدائل الإجابة بعبارات واضحة ومحددة ومناسبة لمستويات الطلاب التحصيلية، بمعنى أنه ما أجي للطلاب في الابتدائي وضع لهم أسئلة تناسب مع طلاب في الثانوي، وهكذا. اختيار بدائل متوازنة من حيث عدد الكلمات أو الجمل التي تنطوي عليها ومن حيث درجة تعقيدها. أيضا يجب ألا تكون الإجابة الصحيحة واضحة على نحو كلي، لحث الطالب على التدقيق والتفكير في البدائل جميعها. وأيضا يعني يجب عدم وضع مثلا اختيارات ألف باء جيم دال، ما نقول مثلا دال هي دائما الصحيحة في كل مرة، إلا إذا كان لدى المعلم أو المربي هدف آخر يريد أن يكتشفه. ما نقول أنه الأسئلة عند صياغتها تأخذ جانب تخميني قابل للتخمين بشكل كبير. أيضا عدم وضعها في قالب يجعلها واضحة المستوى بالنسبة للسهولة والصعوبة. فالسؤال واحد سهل، سؤال اثنين صعب، سؤال وهكذا، يعني تحدد المعالم لدى الطالب، فبالتالي تفقد جزء من القدرة فيها على التوضيح وتوضيح الأفكار. هناك أسلوب آخر وهو اختبار آخر يسمى اختبار الصواب والخطأ، True False Tests، أو اختبار الصح والخطأ. ويتألف هذا الاختبار من عدد من العبارات التقريرية واضحة المعالم، بحيث يعني يستجيب الطالب أنها صحيحة أو خطأ. وأحيانا يبين إذا كانت العبارة يعني صوابا ولماذا هي خطأ وما إلى ذلك. لكن تتصف اختبارات الصواب بعدد من الميزات، الصواب والخطأ بعدد من المميزات، وهي قدرتها على تغطية جوانب كثيرة من المادة التعليمية، الأمر الذي يدعم ثبات النتائج وصدقها. أيضا توفر فرصة كافية لتحليل إجابات الطلاب وتشخيص نواحي ضعفهم وقوتهم في مجال دراسي معين أو في قدرة محددة أو في موضوع محدد ومعين. أيضا يؤدي هذا النوع من الاختبارات إلى تعدد العبارات وتنوعها وتباين صياغتها إلى تنمية قدرة الطالب اللغوية، فيغدو أكثر كفاءة من حيث التفكير فيما يقرأ ويستوعب. لكن فيه بعض المآخذ على اختبارات الصواب والخطأ وبعض القصور الذي يعني يؤخذ بعين الاعتبار عادة على مثل هذه الاختبارات، وهي أنها اختبارات عادة تقتصر على عبارات تفصيلية أو جزئية للمادة الدراسية، ما فيها نوع من الشمولية، تؤدي لانخفاض القدرة على القياس الفهم الكلي للمادة أو الشامل لهذه المادة. لا تشجع اختبارات أو هذا النمط من الاختبارات على التفكير النقدي والابتكاري، لما يعتمد على طريقة التفكير الآخر، طالما أن إجابة الطالب فيها محددة بتقرير صح أو خطأ. يعني هذه إضافة للنسبة، نسبة التخمين فيها عالية، نتكلم عن 50% نسبة التخمين في حالة عدم معرفة الإجابة، فبالتالي يعني هذا يعطيها يقلل من مصداقية النتائج أو ثباتها أحيانا. ما تقارن طبعا باختبارات الاختبارات الاختيار المتعدد، لأن فيها بدائل كثير، فبالتالي نسبة التخمين فيها تقل، لكن هذه نسبة التخمين اللي هي 50% 50% فتزيد. لكن للتقليل من أثر قصور مثل هذه الاختبارات في مسألة الإجابة الصح والخاطئة، يمكن مراعاة النقاط التالية عند الصياغة. صياغة العبارات دائما كما نذكر على وجه واضح ومحدد، بحيث يحول دون أي تأويل أو تفسير غير كون هذه العبارة صحيحة أو غير صحيحة. اقتصار العبارة على مسألة أو حكم واحد فقط، بحيث تشمل إجابة مجمل العبارة وليس جزءا منها. أيضا صياغة العبارة بطريقة تبرز وتبرز فيها العناصر الأساسية موضوع الاهتمام بشكل واضح للحيلولة، دون انهماك الطلاب في قضايا تفصيلية وثانوية ويعني تشطح عن أصل وذات الموضوع. تنويع صياغة العبارات هذا عامل مهم جدا لاستثارة انتباه الطلاب كل مرة وتشويقه. أيضا ترتيب العبارات على نحو عشوائي وعدم اتخاذ أي قاعدة لهذه الترتيبات أو هذا الترتيب، وذلك التقليل من إمكانية التخمين. الإكثار من العبارات قدر الإمكان، وهذه تعطينا قياس يعني على نحو أفضل الحقيقة، مع مراعاة المستويات التحصيلية المتباينة، وذلك بتنويع مستويات الصعوبة والسهولة بقدر الحاجة، بقدر الحاجة في هذه المادة وهذا القياس، ليس على كل حال. طبعا في هذه الحالة يجب أن نعرف سياق آخر واضح ومحدد، وهو أنه أنا لما أستخدم أسلوب يعني يجدر بي الآن ذكر مثل هذا الأمر، سنستكمل بقية الاختبارات، لكن عندما أريد أن أعرف أو أقيس، يعني من الأفضل بالمعلم والمربي والعامل في هذا الحقل أن ينوع من الاختبارات، يعني ممكن أزاوج بين الاختبارات، ممكن أستخدم كذا نوع، ممكن أجيب اختبارات مقالية وتحصيلية، أجيب موضوعية، أجيب كذا نوع من الاختبارات الموضوعية، كلها على بعضها كتشكيلة تبين لي قدرة الطالب الفعلية والحقيقية. لأنه لو خمن وجت معاه صح في الاختبارات الصواب والخطأ، لن يخمن وتجي معاه صح في المتعدد أو المطابقة أو ما إلى ذلك أو المقالي، فبالتالي الخلط بينهم أقدر أخذ أكبر قدر ممكن من الإيجابيات وأستبعد أكبر قدر ممكن من السلبيات. هناك نوع ثالث من الاختبارات يسمى اختبار المطابقة أو matching test. الاختبار المطابقة أنه يكون قائمتين من العبارات، تشمل الأولى على عبارات دالة على أسئلة أو حتى غيرها، رمز معين أو اسم، في حين تشمل العبارة الثانية على الإجابات أو الشيء المطابق أو الشبيه. واختبار المطابقة أو المزاوجة بين العبارات يعني زي ما قلت لكم قائم على أسئلة وأحيانا قائم على عبارات وفيما يقابلها. وهذه عادة تكون لها دلالة مثل ما يقال في هاديات تذكر، أنا قدامي حتى في المتعدد الإجابة متعدد، أنا قدامي السؤال وقدامي واحدة من الإجابات، فأحيانا ما أكون ملم جدا بالموضوع، لكن لأن فيما يسمى بهاديات التذكر في هنت معين أو شيء ذكرني إن هذا هو راعي الموضوع، لو ما جاني الإجابة تحت ما تذكرته، فبسبب هاديات التذكر قادني للإجابة. هذه تكثر وتوجد بشكل بارز في مثل هذا النوع، يعني عندي القائمة الأولى أسماء العلماء، القائمة الثانية أسماء مدارس هؤلاء العلماء، هذه تقودني إلى هذه أحيانا فتكون أكثر سهولة من اختبارات الصح والخطأ مثلا. وطبعا على الرغم من أنه هذه على فكرة يعني فيها تقليل لفرص التخمين إذا كانت المعلومة واضحة لدى الطالب، لكنها توفر الجهد وتهدي إلى الجواب أحيانا بشكل أفضل، كما هو الحال بالنسبة للاختيار من متعدد. طبعا إذا قرنت بقدرة الاختبار في الاختيار المتعدد، فإن الطالب يسمح له بالإجابة على بعض الأسئلة بطريقة الحذف أحيانا أو المتبقي، لكن يجب الأخذ في عين الاعتبار ومراعاة النقاط التالية لدى بناء اختبار المطابقة، وهو إيجاد نوع من التجانس بين عبارات قائمة الأسئلة سواء من حيث المضمون أو الشكل، استخدام عبارات معتدلة من حيث عدد الكلمات أو الجمل التي تشمل عليها، ترتيب عبارات القائمتين على نحو عشوائي، وحتى في طريقة الأستاذ والمربي ما كل طريقة واضحة بحيث أن الطلاب عبر الوقت يعرفونها ويتعرفون عليها، الاقتصار على عدد محدد أو محدود نسبيا من العبارات في القائمتين، وأن تكون عبارات القائمتين متقاربة من حيث العدد، تنوع العبارات من حيث الصياغة والتعقيد والصعوبة والسهولة لتناسب مع مستويات الطلاب التحصيلية المتباينة. لنعرج على نوع آخر وهو نوع شائع أيضا وهو اختبار ملء الفراغ. هذا النوع الرابع يتألف يعني مر علينا تقريبا كلنا، وهو يتألف من مجموعة من العبارات يتخللها نقص ظاهر لكلمة في بدايتها أو أوسطها أو نهايتها أو حتى جملة ينبغي تحديد فيها العنصر المفقود أو العبارة المفقودة، ويترتب على الطالب ملء هذا الفراغ بجملة تبين مدى الإدراك والفهم والعمق في الفهم لدى الطالب. طبعا هذا يشير إلى عمق الفهم وتقدير العلاقة بين الجملة والنقص في هذه الجملة، ويشير إلى التنبؤ في العلاقة أيضا، لأنه قد تحتمل هذه الجملة عدة إجابات، لكن ما هو الدقيق ما هو الأدق في نظر الطالب والمربي والمتعلم. تحديد أسئلة اختبار ملء الفراغ يعني يفرض أو يفرض على الطالب يعني قراءة السؤال وفهمه والتفكير فيه أو في الإجابة المناسبة وتذكرها وكتابتها أيضا، مما يتيح فرصة قياس بعض نواتج التعلم التي تفشل فيها الاختبارات الأخرى. وأيضا موضوعية الاختبارات، غير أن هذا الاختبار يتطلب جهدا كبيرا من جانب الطالب لعدم سهولة أحيانا فهم العبارة أو تداخلها مع عبارة أخرى، أو قد يكون مثلا وضوحها للطالب ما هو بالقدر الكبير، خصوصا في المواد ليست العلمية في العلوم الإنسانية في اللغوية وما إلى ذلك، لأن الجملة قد تحتمل كذا إجابة أو كذا فهم أو كذا اعتبار، فبالتالي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار أن الكلمات المطلوبة وضعها في هذا الفراغ هي تؤدي فعلا إلى الإجابة المرغوبة والمطلوبة جدا من هذا الطالب. هذا الأمر يثير بعض الصعوبات لدى القيام بعملية التصحيح أيضا، ممكن الطالب نفسه يعني يعمل confusion أو أو أو أو أو عدم قدرة يعني عدم تركيز بالنسبة للما يعني يعطي إجابة قد تعطي دلالة للمصحح والمعلم أنه محق في هذه النقطة، فبالتالي هي نفسها تكون فيها صعوبة في التصحيح. لكن لتفادي مثل هذه الصعوبات يجب مراعاة الأمور التالية: أولا صياغة الاختبارات عفوا أو صياغة العبارات في الاختبارات بطريقة تحول دون إمكانية ملء الفراغ بأكثر من إجابة صحيحة واحدة فقط قدر الإمكان قدر الإمكان. أيضا تنويع مواقع الفراغات في عبارات الاختبار وتنويع الإجابات المطلوبة حتى لا تتقارب الأفكار حول بعضها، كأن تكون مثلا مرة أسماء مرة أفعال مرة صفات، ويعني هذا مثال تقريبي يعني. أيضا مراعاة مستوى تحصيل الطلاب وقدراتهم المتباينة، وبخاصة من حيث سرعة الكتابة، يعني يجب أن تكون كتابة واضحة ومحددة، مو يترك فيها فراغات شاملة وتصير كأنها مقالية أو ما إلى ذلك. محاولة وضع أكثر من فراغ واحد في العبارة الواحدة هذا يعطي مصداقية أكثر للإجابة، وبخاصة إذا كان ملء أحد الفراغات بشكل صحيح يتوقف عليه ملء فراغ آخر بشكل صحيح أيضا من ناحية الصدق ومن ناحية المعيارية والثبات والموضوعية، هذا أدق من فراغ واحد ويعطي نتيجة أفضل وأقل تضليلا للمصحح. أيضا محاولة استخدام فراغات لا يحتاج ملؤها إلى عدد كبير من الكلمات للحيلولة دون تخفيض مستوى موضوعية الاختبار، وهذا أشرنا إليه سابقا في هذا الحقل وهذا المجال. طيب هذه من أهم الاختبارات، في أشكال يعني أخرى أيضا لمثل هذه الاختبارات، ولكن هذا من أهم أشكال الاختبارات الموجودة لديكم في الكتاب. ولا ننسى مع هذه الاختبارات وجود اختبارات أخرى، وهي بالمناسبة عالمية وتطبق حتى على مستوى الدراسات العليا في الدكتوراه والماجستير وكذا، البعض يستقل فيها، وهي اختبارات ذات بعد موضوعي وقياس واستفاد منها، مثل الاختبارات الشفهية. بعض الموضوعات لا يصلح معها إلا الاختبارات الشفهية، وهذه الاختبارات ذات يعني مدلول صدق عالي. صحيح أنه يعاب عليها أنه أحيانا عطاء المتعلم قد يتأثر بالموقف، قد يرتبك، قد في لها بعض العيوب، لكنها إذا أخذت مجال من التدقيق والتمحيص الأكثر وإعطاء المجال والفرصة للمتعلم ليقدم ما لديه فعلا ويتم التأكد من هذا الأمر، فبالتالي هي من الاختبارات الجيدة جدا. بل يعني بعض الموضوعات لا يصلح معها إلا هذا القياس. في مسائل على سبيل المثال، يعني إذا جيت لأعلى درجة وهي درجة الدكتوراه، إنه في بعض الدول عندها نظام إنه الطالب، ولدينا هذا الأمر أيضا، لدينا إنه الطالب حتى بعد أن ينجح في المواد والاختبارات والاختبارات التحريرية التي تعرض إليها، يتعرض إلى اختبار شفوي شامل لكل ما درسه من المواد، بالإضافة لاختبار تحريري شامل لكل ما درسه أيضا من المواد. الاختبار الشفهي عند النقاش وعند الحوار يتضح مدى ما يملكه الإنسان من ملكات أحيانا لا تتضح أثناء الكتابة، تتضح الكاريزما أيضا أو الشخصية لدى الطالب والمتعلم، والأفكار والقدرة على توليد هذه الأفكار، مما لا تتضح فيه في مجال الاختبارات التحريرية أحيانا. برغم العيوب التي ذكرناها، وبرغم العيوب الموقفية، وبرغم مثلا القدرة على سرعة البديهة، القدرة على الاحتفاظ، التذكر، النسيان وما إلى ذلك، كلها ممكن يعني عندما نزاوج بين تلك المجاميع من الاختبار، اختبارات سوف تكون لها دور كبير. من المهم جدا أن نعرف أن الاختبارات أيضا هناك جزء آخر منها، وهو الجزء العملي. هناك جزء عملي ومعملي أيضا في أنواع من الاختبارات يجب أن تؤخذ في الميدان، ليست فقط هذه المكتوبة أو التحريرية. لا يقيس السماء إلا الميدان والجزء العملي. كيف أستطيع أن أتأكد أو أتحكم أو أقرر حول قدرات معينة وصفات مهارية وسلوكية معينة لأي فرد إلا من خلال هذه الاختبارات والقدرات المهارية السلوكية العملية في الميدان؟ في الاختبارات الميدانية أيضا لها دور بحسب السبجكت، بحسب المادة نفسها، بحسب الموضوع نفسه، بحسب الصفة والسمة المراد قياسها. وهذا على فكرة ليس فقط في جانب اللي إذا قلنا معملي أو عملي أو كذا، في جانب الاختبارات في الهندسة وفي الطب وفي العلوم وما إلى ذلك، لا، حتى العلوم الإنسانية، حتى الشريعة، أصول الدين، اللغة العربية، ممكن أعمل اختبارات عملية ووفق ذلك أعمل. طبعا لما نقول هالكلام نقول إحنا ونحن يعني نتكلم عن إطار قد يكون البعض يتهمنا أنه مو واقعي. كيف أجمع وزاوج بين كل هذه الاختبارات وكل هذه الأنماط وأنا عندي وقت محدود وزمن محدود ومنهج مطلوب مني؟ أنا عندما أعرض الفكرة أقول لك خذ أفضلها، حاول تشكل بأكبر قدر ممكن ومتاح لديك تستطيع أن تشكل من خلاله، ولكن ليس بالضرورة أن تأخذها كلها. لكن كل ما شكلت وزاوجت وقيمت بطرق مختلفة، كل ما كانت النتائج أفضل بإذن الله، وكلما استبعدت عوامل سلبية أكثر ودخلت في عوامل إيجابية أكثر، وهذا يعني من خلال يتحسن أيضا البيئة المدرسية والتعليمية أمام المتعلم والمعلم. بهذا أختم هذه المادة وهذا المنهج، وتناولناه بعمومياته وبخصوصياته. أتمنى أن أكون طرحت هذه المادة وفق رؤى جديدة تفتح للمربي والمعلم في المستقبل آفاق في التطبيق والعمق والفهم لقدرات التحصيل والأداء في الميدان التربوي بشكل أفضل للجميع، سائلا المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.